27 من برنامج الدرس الواحد الخامس والكتاب المقروء فيه هو اختيار الوداد للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرارك لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المتفنن مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر الكرمي فيما وقفت عليه. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في ربيع الأول سنة 33 بعد الألف. ولم يذكر أحد من المترجمين مدة عمره. ولا يمكن تحديدها للجهل بسنة ولادته رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوان هذه الرسالة هو صدق هو إخلاص الوداد في صدق الميعاد. وقد صرح المصنف بهذا الاسم في مقدمة الكتاب. وبه ذكره جماعة من المترجمين منهم المحبي بخلاصة الأثر والغزي في النعت الأكمل المقصد الثاني بيان موضوع مواد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة تحقيق وصف صادق الوعد الذي وصف به إسماعيل عليه الصلاة والسلام. المقصد الثالث سرد المصنف رحمه الله تعالى كلامه في قالب واحد تميز الاستمال على نقول كثيرة جماعة من المفسرين في البيضاوي والقرطبي ولم يقتصر رحمه الله تعالى على مجرد كشف الوصف المذكور في صادق الوعد بل أشار إشارة حسنة إلى المسألة الفقهية المتعلقة به وهي حكم الوفاء بالوعد ولما طبع عليه رحمه الله من محبة الأدب والشعر جاء نسك الختام إيراد أشعاره تتعلق بالوفاء بالوعد من الأسماء الأعجمية الممنوعة من الصرف فيقال إسماعيل بالنون هو ثاني للعرب، وإسماعيل هذا قيل هو إسماعيل بن حسبي عليه السلام، حكاه القرطبي في تفسيره. والذي ذهب إليه جماهير العلماء والمفسرين أنه إسماعيل الذي أبو العربي بن إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل، فالمسألة الأولى بيان أن هذا الاسم إسماعيل من الأسماء العجمية التي تمنع من الصرف فلا تلون وتجر فتكون علامة جرها الفتحة والمانع لها من الصرف، علتان اثنتان إحداهما العالمية لأنه اسم موضوع علما على رجل، والثاني العجمة لأنه من أسماء الأعاجم وليس من أسماء العرب. وتنطقه العرب إسماعيل بنون في آخره، ومن قواعد العرب المتعلقة بالأسماء الأعجمية أنهم يتوسعون فيها فقد يخرجون بها عن لسان أهلها لأنها عندهم منقولة، والمنقول يتوسع فيه ما لا يتوسع في أصول كلامه. ولهذا فإن علماء اللغة يقولون إذا كان الاسم أعجميا فلعب به كيف شئت، ومرادهم توسيعة الأمر فيما يتعلق بإعرابه وأحكامه اللغوية. والمسألة الثانية القول في تعيين إسماعيل المذكور في هذه الآية، فذكر رحمه الله تعالى من طوت عليه كتب التفسير من اختلاف أهل العلم في ذلك على قولين اثنين، أولهما أنه إسماعيل ابن حسقيل أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد حكى هذا القول جماعة منهم القرطبي في تفسيره. والقول الثاني أنه إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو الظاهر، لأن من قواعد فهم القرآن الكريم النظر في اضطراب اللفظ فيه، ولفظ إسماعيل اضطرد في القرآن الكريم على إرادة إسماعيل بن إبراهيم، فلو كان المذكور غيره لاحتيج إلى قرينة تخرجه عن ذلك. واعتبار تصرف اللفظ في القرآن من القواعد التي يفزع إليها في الترجيح بين المفسرين، ومن أمثلة ما يبين لك هذه القاعدة أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فقال قوم: النافرة هي الطائفة المجاهدة، وقال قوم: النافرة هي الطائفة التي تطلب العلم، وإذا تأملت لفظ النفير وما تصرف منه بالقرآن وجدت أنه لا يطلق إلا على اسم الجهاد، فتكون الطائفة النافرة هنا هي الطائفة المجاهدة، والطائفة القاعدة هنا هي الطائفة التي تطلب العلم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ومن أتقن هذه القاعدة انحلت له كثير من الإشكالات المتعلقة بروابط تفسير الآيات. أما المسألة الثالثة فهي وصف إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوصفين اثنين: أحدهما الذبيح، والآخر أبو العرب، وذلك في قوله أنه إسماعيل الذبيح أبو العرب. ووصفه بهذين الوصفين هو الراجح في كلا المسألتين، فإن أهل العلم اختلفوا في تعيين الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق، وجمهور أهل العلم على أنه إسماعيل لأكثر من 20 دليلا، واختار هذا جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد وتلميذه ابن كثير في البداية والنهاية. وكذلك اختلف أهل العلم في الوصف الثاني، وهو أبوة إسماعيل للعرب جميعا، فإن العرب الباقية تجتمع في عنصرين عظيمين هما عدنان وقحطان، والصحيح أنهما جميعا من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما اختاره جماعة من المحققين منهم محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة، هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وأبو الفضل بن حجر في فتح الباري. وإلى ذلك أشرت بقولي في معاقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح عدنان القحطان في الصحيح فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي إنه كان صادق الوعد وخص الله تعالى إسماعيل بذكره بصدق الوعد وإن كان صدق الوعد موجودا بغيره من الأنبياء عليهم السلام تشريفا له وتقييما لشأنه ولأنه مشهور متعارف لاتصاله صلى الله عليه وسلم قال الإمام القرطبي في تفسيره صدق الوعد محمود وهو من أخلاق النبيين والمرسلين وقال البيضاوي ذكره تعالى بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء في هذا الباب لم تعد من غيره وناهيك به أنه وعد الصبر على الذنب فقال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختصاص إسماعيل بذكره بصدق الوعد من بين سائر الأنبياء مع كون صدق الوعد موجودا في غيره منهم فإن صدق الوعد محمود وهو من أخلاق النبيين والمرسلين كما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى فذكر أن تخصيصه بهذا اللقب وقع تشريفا له وتفخيما لشأنه ولأنه المشهور المتعارف من خصاله صلى الله عليه وسلم وهذا أحد قولي أهل العلم والقول الثاني أنه لقب بذلك لأنه عانى في صدق الوعد ما لم يعانه غيره وهذا اختيار أبي الفرج ابن الجوزي في زاد المسير وصار مجموع المنقول عن أهل العلم في علة تخصيص إسماعيل بذكره بصدق الوعد قولان اثنان الأول أنه لقب به لأنه أشهر خصاله صلى الله عليه وسلم والثاني أنه لقب به لأنه عانى فيه ما لم يعانه غيره والقول الثاني أصدق وصفا وأنسب موقعا إذ وقع له الابتلاء غير مرة فيما يتعلق بصدق الوعد وإنما نشأ الاشتهار بعد حصول الابتلاء فإن الإظهار لا يكون إلا بعد كيل المحنة كما قيل للشافعي رحمه الله أحب إليك أن يمتحن أن أحب إليك أن يبتلى الرجل أم يمكن وقال لا يمكن الرجل حتى يبتلى فقال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين فوفى بوعده ومن أهل تفسير الإمام أبي حيان وصدق وعده عليه السلام أنه كان منه مواعيد لله تعالى وللناس توفى أنه كان منه مواعيد لله تعالى وللناس توفى بالجميع فلذلك قصة صدق الوعد وفي تفسير القرطبي واختلف العلماء في ذلك فقيل لأنه وعده من نفسه بالصبر على الذنب فصبر حتى بدأ الله ببركة صبره كما قال تعالى وفديناه بذنب عظيم وفي قول وبه هو ذبيح أبو إسحاق خلاف ليس هذا موضعه. وقيل إنه عليه السلام وجد رجلا أن يلقاه إنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته فلما كان من اليوم الآخر جاء فقال له ما زلت هنا بانتظارك منذ أمس. وقيل انتظره ثلاثة أيام وقيل فعل مثله نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه ذكره النقاش. وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن ابي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث ولقيت له ورقيت له بقيه فوعدته ان اتيه في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فاذا هو عليه السلام في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي انا هاهنا منذ ثلاث. وقيل ان اسماعيل انتظر معه 22 يوما ذكره الماوردي وفي تفسير الزمخشري وفي عهد انه عليه السلام انتظره سنه وروي ذلك عن ابن عباس. قلت ولعل ذلك كان مع تعاطي مصالحهم ومباشره اسبابه مع ملاحظه الانتظار والتطلب لمجيء من وعده. وبالجمله فاسماعيل صلى الله عليه وسلم لم يعد شيئا الا وثابت. قال بعض المحققين قال القرطبي وهذا قول صحيح وهو الذي يقتضي الله الايه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله السبب الموجب لاتصاف اسماعيل عليه الصلاه والسلام بصدق الوعد. وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل التفسير أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فالقول الأول هو أن صدق وعده عليه الصلاة والسلام أنه كانت منه مواعيد لله تعالى ولخلقه توفى بالجميع، فلذلك خص بصدق الوعد. والقول الثاني لأنه وعد بالصبر على الذبح فصبر وفداه الله بذبح عظيم، والقول الثالث لأنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فتأخر الرجل فانتظره إسماعيل مدة حتى جاء الرجل، وقد اختلف القائلون بهذا القول في تقدير مدة الانتظار، فقيل يوم وليلة وقيل انتظره ثلاثة أيام. وقيل انتظره 22 يوما وقيل انتظره سنة. وكل هذه الأقوال لم يثبت فيه خبر صادق يحكم بسببه، بتقديمه على سائر الأقوال، وفي بعض هذه المدد المذكورة طول مستبعد كذكر السنة مما اقتضى توجيه المصنف لهذا القول بأن ذلك كان مع تعاطي مصالحه وقضاء حوائجه ومباشرة أسباب قوام عيشه مع ملاحظة الانتظار، وشرف التطلع لمجيء الموعود والتماسه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء سرده لخلاف أهل هذا القول أن هذا قد وقع مثله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث عبد الله بن أبي الحمساء هو عليه الصلاة والسلام في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. وإذا علم أن هذه الأقوال الثلاثة قد نقلت في بيان السبب الموجب لاتصافه بصدق الوعد، فليعلم أن القول الثالث أضعفها لعدم صحة دليل به، وأن القول الثاني صحيح في نفسه، فإن إسماعيل قد وعد بالصبر على الذبح فوفى بذلك، إذ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ثم سلم بأمر ربه سبحانه وتعالى ففداه الله بذبح عظيم. غير أن صدق إسماعيل بالوعد لا ينحصر في هذا الفرد، بل قد جاء عنه في مواضع من القرآن والسنة صدق الوعد والوفاء به. ومن هنا يظهر أن القول الأول هو القول الصحيح، فيكون السبب الموجب لوصف إسماعيل بهذا الوصف هو أنه كانت له مواعيد مع ربه وخلقه فوفى بها جميعا، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو حيان الأندلسي وأبو العباس القرطبي صاحب التفسير في آخرين. وفي تفسير ابن عامر إلى الشافعي رحمه الله تعالى عن رجل يصادره في هذا الباب برب ينتظره، قال إذا أتوا النهار كل النهار وإذا أتوا الليل كل الليل. وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا ما أتوا في وقت الصلاة ينتظروا إلى وقت الصلاة الأخرى. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العدة دين واحد، قال وتضيء أيدي أخلاق المؤمنين وأوصاف الصديقين. وقال محمد بن من العلماء كما ذكرته في كتاب غاية في المنتهى كتب إن الوفاء بالوعد يلزم من حيث قلوبه، وإذا غاية المنتهى أو غاية المنتهى من قواعد القواعد النافعة فيما يتعلق بأسماء الكتب وغيرها أنها تجري على الحكاية، لأنها إذا أكثر فيها للعامل المتقدم عليها قد يؤدي هذا أحيانا إلى تغيير اسم الكتاب. فمثلا لو كان اسم الكتاب يشتمل على اسم مرفوع ودخل عليه جار من قبله اقتضى ذلك جرة، وربما جرة تتغير كأن يكون علامة جر علامة رفع الواو، فإذا جر صار علامة جر الياء فيتغير اسم الكتاب. فالأولى في أسماء الكتب أن تكون على الحكاية، مثل أسماء السور في القرآن الكريم فتقول أغرق الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، ولا تحولها لأجل العامل الإعرابي فتكون في سورة المؤمنين، هذا هو الأكمل. وعلى هذا تكون قراءة هذه الجملة كما ذكرته في كتابي غاية المنتهى. نعم. كما ذكرته في كتابي غاية المنتهى في الكتاب إن الغلاء بالوعد يلزم من حيث الوجوب والإمكان لا يلزم من حيث الحكم به، بمعنى أن من وعد أحدا بشيء وامتنع منه وذلك فإنه ليس بالقاضي أن يلزمه بذلك لما يلزم عليه من الكذب، فيحرم كل وعد بالاستثناء. قال الله تعالى ولا تقومن عن شيء مني كائن ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والدليل على الوجود قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا في آيات أخرى، فأحاديث ليس هذا محمود بها. وفي تفسير القرطبي والعرب عنده الوفاء بالوعد وكذلك سائر الأمم. وقد أحسن القائل حيث يقول متى ما يقول الحر لصاحب حاجة عن يقضها والحر للوعد ظالم. إذا قلت في شيء إن أنت أتيمه فإننا عندين على الحر واجب. تقص في جزيل الأجر والحمد والثناء فذلك بإنجاز إلى أن تواجب. وقول آخر تحنن علينا حذار المدينة فإن لكل مقام مقالا وأنزل من وعد يا سيدي فإن لكل سؤال نوالا. وقول آخر الوفاء في موارد من أوصاف الكرام وصدق الوعد يحفف في الأرض الأنام. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة ببيان تعظيم قدر الوعد، واستدل على ذلك بما ورد من الأحاديث ونصوص السلف، فأورد في ذلك الحديث العدة دين واجب، ويروى أيضا بلفظ العدة عطية، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد من أقوال السلف قول الشعبي لما سئل عن الرجل يعد صاحبه ميعادا إلى أي وقت ينتظره، قال إن وعده نهارا فكل النهار وإن وعده ليلا فكل الليل. وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا وعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى. والوفاء بالوعد من أوصاف المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلال المنافقين كما في الصحيحين عد منها وإذا وعد أهله، فعلم أن ضد هذا وهو الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، كما أن الإخلال بالوعد من صفات المنافقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد، هل يجب الوفاء به أم لا. وحاصل المذاهب المنقولة عن أهل العلم ثلاثة: أولها أن الوفاء بالوعد مندوب، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل نقل عليه المغلب شارح البخاري الإجماع عليه، وفي حكاية الإجماع نظر لوجود المخالف. نعم، هو قول جماهير أهل العلم بلا مرية. والثاني وجوب الوفاء بالوعد، تمسكا بظواهر النصوص، وهذا قول جماعة من التابعين فمن بعدهم، منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والقول الثالث وجوب الوفاء بالوعد مع عدم الإلزام من حيث الحكم به، فإذا وعد العبد غيره وجب عليه الوفاء، فإن نكث وعده لم يكن للقاضي أن يلزمه بمقتضى الوعد، وأصح هذه الأقوال هو القول الثالث، فإن ظواهر الأدلة على إيجاب الوفاء بالوعد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، في آيات أخرى وأحاديث عدة. فهذا دال على وجوب الوفاء بالوعد، لكن امتنع إلزامه به لعدم الدليل عن القضاء بذلك، فليس للقاضي إذا امتنع أحد من الوفاء بالوعد أن يلزمه بذلك. وجعل المصنف رحمه الله تعالى خاتمة تقريره لما ذكر من المسائل يراد طرف من الأشعار الإنسان المتعلقة بالوفاء بالوعد أنه من أوصاف الكرام، وهذا آخر التقرير. الرسالة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.